أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا بإذن الله تعالى نافعين ومنتفعين. أنا أشعر بالامتنان الكثير حقيقة لكم بمتابعتكم وتواصلكم بدخولكم إلى منتدى ضع بصمتك، ودخولكم أيضا إلى موقعنا في الفيسبوك وإلى موقعنا في إقرأ وموقع الخاص. أسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على هذا التفاعل الرائع، وأبشركم أن تفاعلكم هذا له نتاج في الواقع، هو مداومة حقيقة لحماسنا أولا، وهو أيضا أستقي منه عددا من الأفكار التي نطرحها في برنامجنا. أنا أرحب بكم وأدعو لكم وأسأل الله لي ولكم التوفيق. أرحب أيضا بأبنائي ولدي محمد المصباحي وأحمد وعبد القادر، وأسأل الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء. طبعا سنتكلم اليوم عن سلاح من الأسلحة ربما يكون أقوى من الأسلحة النووية، وذلك أن الأسلحة النووية تستعمل في وقت معين وتقتل أشخاصا معدودين معروفين سواء كثير أو قليل. المهم أنك تستطيع أن تقول إن أثرها يعني يتغير، أو إن أثرها يمكن أن يكبر وأن يصغر، يمكن أن يحسب ما هو، يمكن أن ينقطع هذا الأثر بعد فترة معينة. المشكلة لما تقاتل أنت بسلاح وأنت غير منتبه إليه، يعني أنا أود إذا كنت تريد أنك تقتلني تعال واقتلني صريحا بمسدس، ولا تضع لي سما في هذا الشاي يستمر هذا السم يأكل في جسدي لمدة أسبوع وأسبوعين، وأنا أدور على المستشفيات أبحث عن علاج ولا أدري أن السبب في هذا السم الذي قتلتني به. يا أخي أخبرني أنك ستقتلني ولا تقتلني وأنا لا أعلم. تعالوا نتكلم اليوم عن الإعلام. الكلام عن الإعلام كلام طويل حقيقة، يعني هل تتكلم عن قنوات فضائية؟ تتكلم عن الصحافة الجرائد والمجلات؟ هل تتكلم عن الصحف الإلكترونية التي انتشرت اليوم أيضا، وربما بعضها يضاهي في قوته وقوة متابعته بعض الصحف والأوراق المنشورة؟ هل نتكلم عن الإنترنت؟ هل نتكلم عن ما ينشر في عدد من المنتديات من خلال الإنترنت والأفكار التي تطرح من خلالها؟ حقيقة كانت الحلقة أصلا ستكون عن الإعلام بوجه عام، ثم لما بدأنا في تحضيرها وفريق الإعداد يشتغل وجدنا أن المعلومات كثيرة جدا، لذلك جعلنا حلقتنا اليوم فقط عن القنوات الفضائية. كنت أقول لكم قبل أن نبدأ نريد أن نصبح متفائلين، أليس كذلك؟ حتى أنا كنت قبل الحلقة بالمناسبة يعني أدردش مع الشباب ماذا ستطرحون، عن ماذا ستتكلمون، فبعض الشباب وأنا أيضا حقيقة أثناء الإعداد للحلقة تقف على إحصائيات مؤلمة ومؤذية. يعني لما يقول لك مثلا أن مثلا وكالات الأنباء العالمية هي 5 وكالات أصلية، هي يعني هي 113 وكالة أنباء في العالم التي يستقي منها الإخباريون أخبارهم سواء في الصحف أو غيرها، لكن 5 منها هي اللي شغالة صح. فإذا نظرت فإذا ولا واحدة من هذه 5 في يد المسلمين، بل زد على ذلك أن عددا من هذه 5 هي في أيدي يهود. ولو ذكرنا بعض الأسماء ربما أن بعض المتخصصين أو حتى غير المتخصصين ربما يعرفهم. لذلك كنت أقول لكم نريد أن نصبح متفائلين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا يعني يقول ويعجبني الفأل، يعجبه الفأل، وإذا سمع كلمة حسنة فرح بها. لما يسمع مثلا يا نجيح يعني يا ناجح يفرح ويستبشر ذلك اليوم، يقول أوه اليوم يوم نجاح، فيفرح عليه الصلاة والسلام، يعجبه التفاؤل دائما. لذلك اليوم نحن سنكون متفائلين. الإعلام قديما كما تعلمون كان بطرق بدائية، يعني كانوا يستعملون الشعر، مثلا يستعملون غيره. وكانت هذه الأشعار لها تأثيرها، وكانت قريش تحاول أن تمارس هذا الإعلام أيضا لصد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل جعل هذا الإعلام الذي يستعملونه جعله سبيلا لنشر الإسلام أكثر. وهذا يا جماعة كنت أقول لبعض الإخوة لما وقعت أحداث سبتمبر ثم وقعت ما وقع من رسومات سيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقع عددا من الأمور التي ربما يعني يظن البعض أنها 100% ضد الإسلام وفي ضرر على الإسلام. كنت أقول للإخوة يعني الله جل وعلا لما أنزل الآيات في سورة النور عن حادثة الإفك التي اتهمت بها أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها، اتهمت بالفاحشة، فقال الله تعالى عن ذلك قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ثم قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خير لنا يا ربي وتتهم عائشة، بل هو خير لكم، في منافع. فضح الله تعالى به أنواع من المنافقين، أنزل الله تعالى به حد القذف، ابتلى به عائشة وعظم لها أجرها، ابتلى النبي عليه الصلاة والسلام ورفع له قدره، جعل هذا عبرة لكل من ابتلي في عرضه أن يقول قد ابتلي من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك نحن اليوم حقيقة يعني لما تنظر اليوم إلى من يتكلمون عن الإسلام تجد أنهم من خلال قنواتهم ومن خلال ما ينشرون في الإنترنت وفي الصحف في غير ذلك، هم في الحقيقة وضعوا بصمة للإسلام بدل أن يضعوا بصمة ضد الإسلام، وأصبح ما تكلموا به مضى به، يعني هو فأما الزبد فيذهب جفاء، مضى به السيل، لكن بقي بعض الناس الذين أسلموا، بعض الناس الذين الكتب التي طبعت، مواقع الإنترنت التي أنشئت. وهذا ما كانت تفعله قريش قديما. قريش كانت تمارس نوعا من يعني الإفساد الإعلامي على النبي عليه الصلاة والسلام، كما اليوم مع الأسف عدد من القنوات الفضائية تحاول أن تفسد الناس يعني، وسيأتي الكلام عن شيء من ذلك. يعني وقف مجموعة من قريش يوما على حدود مكة، وكل من جاء يسألونه يقولون أنت أين تريد أنك تذهب؟ إن قال والله أنا سأذهب لأدخل في الإسلام، هذا في بداية الإسلام، مباشرة طردوه من مكة ومنعوه من الدخول وحاولوا أن يحولوا بينه وبين لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام أقبل الطفيل بن عمرو الدوسي، سيد دوس، رجل له مقام عند قومه، سيد قبائل كاملة في الجنوب، قالوا له ما اسمك؟ قال أنا الطفيل بن عمرو الدوسي. قالوا أنت سيد دوس؟ قال نعم. قالوا ما عندك في مكة؟ هو أصلا ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، رجل مشغول وجاي يريد أن يأخذ بضاعه ويرجع إلى بلده، ما عنده معارف في مكة، لن يجلس في مكة أسبوعا. قال والله أنا عندي بضاعة بشتريها واطلع. قالوا طيب اسمع، نحن سنحذرك من شخص. قال إيش؟ قال ترى في واحد ساحر في مكة اسمه محمد، انتبه لتسمع إلى كلامه، ترى أي كلمة تسمعها منه مباشرة يسحرك، تفارق أهلك، تفارق أولادك، يعمل لك مشاكل، انتبه لا تسمع منه ولا شيء. يقول فلم يزالوا يخوفونني من النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمدت إلى الكرسف إلى القطن وسددت به أذني ودخل إلى مكة. طبعا قصة مشهورة حتى ما أطيل عليكم، الشاهد أنه دخل يقول ثم قلت هذا الرجل الذي يحذروني منه ويتكلمون عليه خلني أرى ماذا عنده، فمضى فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فأقبل وقابل النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام. فأنا أقول يا جماعة حتى لما كانت قريش تقول يا كاهن يا ساحر يا مجنون يا كذاب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن كل هذه الألفاظ ستذهب وأنه يبقى بين يدي عليه الصلاة والسلام المسلمون. طيب ما الذي يجب علينا نحن اليوم للإعلام؟ هل يستطيع الناس العاديون، يعني أنا أعلم ربما أن عدد ممن يشاهدنا ربما لهم اتصال بالإعلام، لكن عدد أكبر وهو جل المشاهدين جماهيرهم ليس لهم علاقة ربما مباشرة بالقنوات الفضائية إلا المشاهدة، لكن ربما أنهم ليس لهم مشاركة ببرامج بمحاولة مثلا وضع بصمات معينة ستأتي معنا. ماذا نستطيع نحن أن نفعل؟ تعالوا أيها الأحبة الكرام سنخرج إلى تقرير أعددناه لكم حول بصمة لهذه القناة، لقناة اقرأ، وترحنا يعني ما جينا نعمل لكم دائرة قناة اقرأ، أنتم أصلا عيالنا منتهين منكم يعني، لكن صورنا بعض الأمور متعلقة بكيفية البث، كيف تطلع للقمر الصناعي، يعني بعض المعلومات حول ذلك نخرج إليها ثم نعود معكم بإذن الله تعالى. إنهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. آه آه آه آه آه آه آه آه بصمات خير للأبا في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبا كن بينهم كن مثلهم. إحنا الآن أمام المدينة الإعلامية الأردنية ومن هنا تبث قناة إقرأ. رح نتعرف كمان على إيش العمل وكيف يبث البرامج. وحنتعرف كمان على موظفين قناة إقرأ وكيف بحطوا بصمتهم في كل برنامج يتم بثه على قناة إقرأ. يلا نشوف مع بعض. يلا بنشوف. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. متى بدأ قناة بث إقرأ؟ بدأ بث قناة إقرأ بحمد الله في عام 1998 للميلاد، تقريبا في أواخر 1998 للميلاد، وهي كانت أول قناة عربية إسلامية تبث على كافة العالم. كان مركز البث في ذلك الوقت في انطلاقة قناة إقرأ من مركز البث لشبكة راديو وتلفزيون عرب في إيطاليا من مدينة أبيتزانو. بعد ذلك في نهاية عام 2003 مع بداية عام 2004 تقريبا انتقل بث قناة إقرأ إلى المدينة الإعلامية الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبدأنا هذا المسار حتى الآن بحمد الله تعالى تنطلق قناة إقرأ الفضائية لكافة مشاهديها في كافة أنحاء العالم من هذا المكان. طب أستاذ علاء، ممكن بس نعرف إحنا المكان اللي إحنا هلأ فيه إيش وظيفته وإيش بنعمل فيه يعني؟ إحنا الآن في الغرفة الرئيسية للبث أو غرفة التحكم الماستر كنترول لبث قناة إقرأ في المدينة الإعلامية الأردنية. من خلال هذه الغرفة يتم التواصل مع كافة مراكز القناة سواء في جدة في القاهرة وأيضا في استديوهاتنا أيضا في الأردن. طبعا طريقة البث كالتالي: تتم إرسال الخريطة لمركز البث، الخريطة البرامجية للقناة، بعد ذلك تتم جدولة القناة أو بمعنى آخر رسم اللوحة النهائية لبث قناة إقرأ الفضائية من خلال التنويهات اللي هي بين قوسين البروموشنز البرامج وضع الفلان، يعني رسم اللوحة النهائية اللي بيشوفوها المشاهدين الأعزاء على الشاشة من خلال رسم خلينا نحكي إيقاع الشاشة كما تظهر لمشاهدين الأعزاء دائما. بذكر أيضا مشاهدين أنه في مركز البث أيضا يقوم عمل تنويهات أو البروموز لقناة إقرأ الفضائية اللي بيشاهدوها اللي هي إعلانات عن البرامج يتم أيضا تنفيذها في المدينة الإعلامية الأردنية وفي قسم الإبداع بالتحديد، وأيضا نقوم أيضا بعمل الفويس أوفر هنا، وأيضا لدينا مركز إنتاج خاص في المدينة الإعلامية أيضا ينتج لقناة إقرأ الفضائية. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هذه جولة كانت كما شاهدتم جولة في مقر البث في الأردن وكيف كانت نشأة القناة، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها. نحن نريد أن نتكلم عن بصمات بإذن الله تعالى في آخر الحلقة، سوف نذكر بصمات نستطيع نحن كلنا بإذن الله تعالى أن نفعلها. قبل أن نستمع إليك أحمد، دعني أعطيكم بعض الإحصائيات المهمة. مع نهاية عام 2009 1430 عدد القنوات الفضائية العربية، طبعا بالمناسبة عدد القنوات التي في العالم كله 13,000 قناة، منها 7,500 قناة مشفرة و 5,500 قناة غير مشفرة يعني مفتوحة. عدد القنوات العربية يصل إلى 696 قناة، منها 398 قناة تتبع لي يعني أو هي تتبع لهيئات متعددة، منها 26 قناة فقط حكومية. لاحظ 696 قناة، منها فقط 26 قناة حكومية تبع حكوميات استقبل وودع وكان في معيته، والبقية كلها قنوات خاصة. بمعنى أنك تستطيع أنك تنشئ لك قناة. حتى الآن إنشاء القناة نحن سنتصل على بعض الإخوة بعد قليل يعني ممن أنشأوا قنوات، وتجد أنها لا تكلفك يعني بالمقارنة مع ما كان في السابق إلا شيئا يسيرا يعني في واقعنا اليوم. هذه القنوات منها 115 قناة موسيقية كلها فيديو كليب وأغاني وغير ذلك، منها 39 قناة محافظة أو تستطيع أن تقول دينية يعني، وإن كان الآن كثرت لأن يعني الإحصائية صحنا مع نهاية 2009، لكني لما تأملت وجدت أن القنوات المحافظة أكثر من ذلك يعني، يمكن هم ما حسبوا بعض القنوات الاجتماعية ونحوه، منها عدد من القنوات كبير هي قنوات أفلام. طيب السؤال الآن، هذه القنوات الكثيرة، طبعا أول قناة أنشئت بالمناسبة أيضا باب المعلومات يعني هي القناة المصرية، أنشئت عام 1990، ثم بعد ذلك تبعها بقية القنوات إلى يومنا هذا، يعني بدأ بقناة واحدة قبل 20 سنة، واليوم بعد تمام 20 سنة وصلت إلى 696 قناة، يعني 700 قناة. طيب السؤال يا جماعة، خلال هذه 20 سنة ماذا قدمت هذه القنوات للإسلام؟ ماذا قدمت للمسلمين؟ ماذا قدمت لتطوير الطفل المسلم، تطوير الطفل العربي لأجل يعني إعطائه مهارات زيادة عما هو عليه، لأجل الدفاع عن الإسلام، لأجل جمع كلمة المسلمين تحت راية واحدة؟ هذا بإذن الله تعالى ما سنحاول أن نناقشه خلال حلقتنا. تفضل يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك. الله يحفظك. جميل من نحن أننا نستسقي توطين القيم ونعزز أخلاقنا في بضع دقائق إلى عدد من الثواني، وأذكر في هذا الموضوع الإعلانات التوعوية التي مشاهدة في القنوات العربية وبعض هذه الإعلانات التي يعني يكون لها دور كبير جدا في تقويم جانب من جانب الأسرة أو مثلا توعية في توجه الشباب نحو حاجة معينة. وعلى سبيل المثال هناك إعلان في إحدى القنوات المصرية ويتكلم عن باب التعادل أو المساواة ما بين الزوجات. كذلك الله، إذا كان عنده عدة زوجات. أيوة، إذا كان عنده عدة زوجات فجايبين يعني جايبينه بشكل جدا رائع وفعلا يعني يخاطب. كيف يعني قصدك يشجع على أن يكون عنده عدل بين زوجاته؟ نعم، يعني يشجع على يعني هي فيلم ولا مسلسل ولا إعلان؟ إعلان. إيه يعني كيف الإعلان؟ ليس إعلان عن منتج معين، ولكن كومضة توعوية في أنه يا زوج قبل لا تتزوج الثاني والثالث أو الرابعة أعدل بينهما وتساوي بينهما. كذلك يعني أعطوا قيمة مناسبة من خلال عمل دعائي جيد. نعم. وأيضا يعني في نصح الشباب سواء كان في ممارساتهم مع السيارات أو ضياع أوقات الصلاة، أيضا في بعض الإعلانات أو الومضات اللي تحثهم على عكس ذلك والقيام بالصلوات في أوقاتها. حلو. حلو جميل. وطبعا هي ترى مؤثرة يا جماعة، هل تصدق نحن اليوم نعيش فيما يسمى بثقافة الصورة؟ عملوا دراسة على 100 طالب جاءوا بهم في قاعة، وجاءوا بشخص وجعل يتكلم أمامهم لمدة ساعتين عن مواضيع متعددة كثيرة وهم جالسين يستمعون، حتى إذا انتهى من الساعتين وزعوا عليهم أوراقا وقالوا لهم نريدكم أن تكتبوا ما حفظتموه من هذا الرجل الذي يتكلم بين أيديكم. توقعون يا جماعة أكثر واحد منهم كم صفحة عبّى؟ هذا ما سأذكره لكم بعد هذا الفاصل بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. إنهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثقافة الصورة يا شباب التي يستعملها اليوم الإعلام عموما والتي تعود الناس عليها، هذه يعني تجربة عملت، فجعل يتكلم لمدة ساعتين بعدين وزعوا عليهم أوراق، قالوا يلا خذوا هذه الأوراق وأعطوا كل واحد قلم، قال نريدك أنك تكتب لنا ما فهمته من هذا المحاضر. أكثر واحد استطاع أن يكتب عبأ نص صفحة فقط. طيب ثم أدخلوا رجلا آخر، أدخلوا نفس الشخص ودخلوا 100 شخص آخرين وعملوا هذه المحاضرة على شكل صور، مقاطع فيديو، صور باوربوينت أشياء مرئية مشاهدة. ثقافة الصورة الآن لم يكن الأسلوب فقط معتمدا على السمع، مع أن السمع ترى أهم من البصر. حتى في القرآن الله عز وجل دائما يقول إن السمع والبصر والفؤاد، إن الله كان سميعا بصيرا. الآيات التي تمدح السمع أكثر الآيات التي تمدح البصر، يعني حتى إلى اليوم تجد أن هناك علماء هم كفيفو البصر ومع ذلك عالم في الدين ولا لا؟ يعني سماحة الشيخ مفتي عام المملكة الآن كفيف البصر، الشيخ بن باز قبله أيضا مفتي عام المملكة كفيف البصر، لكن قل أن تجد عالما أصم لا يسمع، لأن السمع أهم. فالشاهد جاءوا بمئة طالب وجعل يلقي عليهم مع ثقافة الصورة مقاطع فيديو صور متعددة إلى آخره، ثم وزعوا عليهم الأوراق. أكثر واحد كتب 6 صفحات، هذا مما حفظ في عقله من الأشياء التي رآها. ذلك يا جماعة ترى وسائل الإعلام لها من الأهمية اليوم شيء كبير. حتى الآن تلاحظ أحيانا بعض القنوات الإخبارية المغرضة التي تحاول أنها تسيء وألا تكون أمينة في النقل. إذا مثلا قتل رجل من صار في مثلا عملية استشهادية في تل أبيب مثلا، يأتي لك باليهود وهم يبكون ودماءهم والأم تضم طفلها لحد ما يكون الإنسان لينظر يا أخي يرحمهم، يقول يا أخي مساكين يا الله يا أخي والله فعلا ضعفة. ثم يأتي لك بالفلسطيني ويظهر في مظهر الإنسان المعتدي اللي فجر واللي قتل واللي يصنع صواريخ لأجل أن يقع في قلوب الناس أن الفلسطيني هذا يستاهل اللي يأتي، المفروض أنهم يفعلون بأكثر ما هو عليه. كل هذا يا جماعة خداع للناس. يظهر لك أحيانا الرجل الجندي الأمريكي في العراق ولا في أفغانستان بغير الصورة التي جاء لأجلها، هو جاء إنما ليحتل ليعتدي إلى آخره، ومع ذلك يحاول أن يصوره بصورة تختلف. حتى يا جماعة في أحد الجامعات في أمريكا أظن في شيكاغو عملوا استبانة للطلاب حول فلسطين واليهود، فوجدوا فقط أن 9% فقط من الطلاب هم الذين يعلمون أن اليهود محتلين، والبقية يظنونهم لا والله هؤلاء رجعوا إلى ديارهم. شوف كيف استطاع اليهود فعلا أن يغيروا المفاهيم التي عند الناس. نسمع عليك محمد تفضل. أي نعم. عاد نضيف جديد وفرحانين فيك اليوم. الله يخليك. الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا شيخ محمد أنا يعني بتكلم بعطيك صوتك عشان أسمع، بعطيك لفتة سريعة يعني عن تميز الإعلام. تميز الإعلام يعني بشكل عام كيف الإنسان يعني قد يقدم إعلام هادف. يعني الإعلام دائما يتميز يعني بتقديم كل ما هو جديد، وليس أي جديد طبعا، الجديد النافع، الإعلام وغير الإعلام، هكذا يكون يعني التمييز. لكن يتميز الإعلام بشكل خاص، يعني طبعا هذا الكلام الأول، الإعلام وغير الإعلام. الإعلام يتميز بشكل خاص عندما يحاكي هموم المجتمع، يحاكي المجتمع بما يحتاج وهذه الأمور. لو تكلمنا يعني الآن نترك الإعلام، الإعلام من المرئي والمسموع والمقروء، لو تكلمنا على القنوات بشكل خاص، يعني نجد أن القنوات كل ما كان يعني تحاكي شريحة كبيرة من الناس، هدفها لمجموعة كبيرة من الناس، هذه هي فعلا البرامج الناجحة. يعني وشيخ محمد يعني إذا المرء لم تمدحه حسن فعاله فمادحه يهدي وإن كان مفصحا. فيعني أنا حتى لا أكون من أولئك الذين يهدون، دعني أتكلم عن برنامج ضع بصمتك. ما نتكلم ضع بصمتك إذا تفضل. عطني دقيقتين أخذ الاتصال. بس معنا من أخونا أستاذ خالد العجمي. حياك الله يا أبو نايف، السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا أخونا أستاذ خالد العجمي المشرف العام على قناة بداية والمؤسس لها. أبو نايف، نحن نتكلم عن تأثير القنوات الفضائية. من أكثر ما كان في تأثير في القنوات الفضائية ما يتعلق بالأيام البرنامج برامج الواقع اللي يتخرج منها مغنون ومغنيات ومطربين ومطربات، وعلمت كثيرا من الشباب والفتيات أنواع من الفساد. أنت الأستاذ خالد كان عندكم في قناة بداية تجارب رائدة جدا، وأنا يعني متابع لها وكثير من الناس متابعين لها، آخرها برنامج زد رصيدك. أولا أبو نايفة بسألك، أنت كيف قدمت على خطوة برنامج واقع مع الضوابط الشرعية؟ لا عندك موسيقى، ما عندك نساء، ما عندك مطربين يأتون يغنون للشباب، ومع ذلك استطعت أنك تكتسح يعني ويكون لك مشاهدة بشكل واسع. حدثنا عن ذلك أبو نايف تشجيعا للناس. الله يسلمك. أولا طبعا أشكرك شيخ محمد على استضافتي، لأني بصراحة أنا ما أدري، أنا أقول دائما أنت الله يحفظك سباق لهالأمور، وهذا شيء والله ما بيثني عليك. كمان الناس وانت ترى على فكرة يعني ودي الجمهور يعرف ترى كنت من دعمني في الموضوع من البداية لأنك أنت أسستها معي. الله. الفكرة طبعا تذكر الله يذكر الله يذكر الله يذكر الشباب بالخير لما بدوا بانطلاقة فكرتنا على بيت عرسان، كانت الفكرة ان احنا كيف نخلق فكرة برنامج، اول شيء انه يكون يعني ما في من اي المخالفات الشرعية، هذا اول شيء. أيه حلو. الامر الثاني انه كيف نعمل يعني جانب التشويق، لان المشكلة كانت في البرامج الواقع الثانية انهم عندهم دامجين الاربع الامور، يعني دامجين التشويق، دامجين بعض الفعاليات ايضا المحرمة في بعض الامور اللي تخلص يعني جو من المتعة والمتعة. أي. فكانت بالفعل يعني مسألة كانت صعبة قدامنا، لكن حنا أول شيء استعنا بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وحددنا الهدف أن يكون فعلا يعني نكون منافسين، ولو أن ذيك الأيام كنا تعرف بدايتنا كانت أول شيء بدايتنا كانت بداية ناس تجهل هذا الأمر، يعني تجهل هالتوجه. أنا أذكرك فعلا أبو نايف، يعني ما دام أنك خبرت المشاهدين أني كنت معك من البداية، أذكر تهاوشت أنا وياك مرة، ركبت كاميرات صارت ما تصلح وخسرت صادق مو كثيرة، يعني مرت علينا. أول تجربة كانت صعبة، تجربة كانت يعني بالفعل كانت مثيرة بالنسبة لنا، لكن كان في إصرار. وأنت تذكر ذاك اليوم كنا نقول لا إنه البرنامج هذا بإذن الله يجب أن يخرج، يعني يجب أن يطلع الناس، وإنه يكون في نخلق صورة أو نوصل رسالة إنه في بدائل، ليس مو حقيقة إنه فقط هذه البرامج لازم يكون فيها نساء وموسيقى وابتذال ودعوة للجنس حتى يكون انه ناجح. أحسن. لا، في برامج بالمقابل ممكنها تكون يعني محافظة وناجح، والحمد لله وفعلا حققنا بفضل الله، رغم انه ترى على فكرة احنا افتقرنا للإعلان، افتقرنا الى حتى انه ما كان في ذاك التوجه الجرح من ناحية احنا الانتشار والى اخره، وكانت يعني مع هذا بفضل الله سبحانه وتعالى اخذت جو الانتشار. يعني ابو نايف أنا أذكر القنوات الثانية اللي طلع بعض البرامج الواقع السيئة، ما يكاد يمضي ربما أسبوع إلا ونرى لهم صفحات كاملة في الجرائد على 100,000 ريال حتى يسوون إعلانات. أنت ما عمري شفت لك ولا إعلان. عبد الرحمن دعم خيالي، وإحنا لما طلبنا نحط مرة خبر من الأخبار في وقت من الأوقات، هذا كان مودي أذكرها ولكن للأسف حصلت يعني. فقال لي الأخ اللي ماسك الصفحة قال كم تدفع؟ قلت للأسف عشان يحط خبر عشان يحط لي خبر يعني وخبر. طيب. المشكلة كان يفترض انه برامج مثل هالبرامج انه تشجع، وخاصة في مجتمعنا يعني مجتمع محافظ، انه يفترض ان الغيرة موجودة عند الكل. أحسن. يعني وخاصة انه فعلا جانب كان يحتاج الدعم من الكل، لكن للأسف فعلا يعني احنا رغم هذا كله، لكن انت تذكر احنا قلنا انه هذا توكل على الله سبحانه وتعالى، احنا نقول انه خلق المجال هذا او العمل فيه يحتاج امرين مهمين يعني. الامر الاول، اول شيء ان يكون في عندك فعلا طموح خاص، يعني يكون عندك رسالة ترغب في وصولها، او طبعا واللي قبلها هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، حسن التوكل. يعني احنا ترى توكلنا على الله فعلا توكل فعلي، وانت يمكن تذكر ابو عبد الرحمن لما شفنا هالدنيا حولنا كيف كنا ننظر بيمين ويسار، ومع هذا مع توكلنا على الله سبحانه وتعالى فعلا استطعنا ان احنا نمشي بهالسفينه بشكل يعني. ابو نايف عندك مقياس لقوه المشاهده التي كانت لبرامج الواقع اللي انشاتوها؟ والله لا، احنا قبل طبعا في اشياء اقدر اذكرها واشياء ما اقدر اذكرها. اللي اذكرها الان عندنا شركات الان مثل شركه بارك ابسس والى اخره، وبعض الشركات الخاصه اللي تعمل مدح على دراسات هذا، بس تعمل على نظام المسح، يعني على نظام ايش، انه تحاول قدر المستطاع انها تعمل موازنه بين المشاهده، سواء من انه يكونون من النساء او الرجال او الاطفال الى اخره. والحين الحمد لله اخذنا يعني ارقام متقدمه بالاخر برنامجين طبعا في الحقيقه، بس بيت العطار وزيد رصيدك هي اللي كانت ارقامنا كبيره، لكن مع هذا لك ما كان يعني حتى كانت يعني بيت عرسان بمستوى ان احنا كان اول برنامج لنا ويكون بهالجمهور كان جدا ممتاز يعني. الحمد لله. الحمد لله. الله يجزيك خير ابو نايف على مشاركتك، وعسى الله تعالى ان ينفع بما قلت، وهذا الجهد ان شاء الله مبارك. جزاك الله خير. معنا يا شباب من؟ الدكتور عبد الله القرشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر لك دكتور عبد الله قبول مشاركتك. طبعا الدكتور عبد الله هو مدير عام قناة دليل الفضائية، وأظن عمر قناتكم دكتور عبد الله سنة ونصف أو سنتين، يعني أقل يعني سنة ونصف تقريبا. ما شاء الله، عسى الله ينفع بكم. دكتور أنا ودي أعرف الآن القنوات الفضائية، عدد من الناس عندما تنشأ قناة فضائية يراهن على فشلها، ويبدأ يقول ما دام ما عندهم يعني مطربين ومطربات ونساء جميلات وأنواع المكياج إلى آخره، هذه قناة ستفشل. هل تشعر أنت أن هذا الكلام يعني غير المتفائل المتهالك؟ هل تشعر أنه له وجود في الواقع؟ أولا أحب أحييك يا دكتور محمد، أحيي الجمهور الكريم والمشاهدين الكرام، وشرف لنا جميعا أن نشارك في مثل هذا البرنامج الشهير، برنامج ضع بصمتك. الله يحفظك. والحقيقة لا يفوتني ابتداء أن هذا الكلام أكثر ما كان يخيف هم الرواد مثل قناة اقرأ، لما كان الإعلام الإسلامي مجرد فكرة. نعم. لكن ولله الحمد ابتدأت القنوات الإسلامية وفي مقدمتها قناة اقرأ، وأثبتت أن الجماهير المسلمة تحب أن تسمع ما يقربها من دين ربها، وتحب أن تسمع ما يمتعها دون أن يوقعها في يعني في معاصي أو في ذنوب مع ربها سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الفكرة لم يعني مطروحة بقوة الآن، وأصبح نجاح قناة أو فشلها من القنوات الإسلامية هو شأن أي مشروع، ليس مشكلة الفكرة لكن ربما مشكلة التطبيق والممارسة. والحقيقة أني يعني في برنامج ضع بصمتك وتحت هذا العنوان أشعر أن قناة إقرأ لا ينبغي أن ننسى جميلها على الإعلام الإسلامي، وأنها وضعت البصمة وشقت الطريق وابتدأت القنوات الإسلامية تتقاطر من ورائها. نعم. البرنامج هذا أيضا الحقيقة، وهذا الذي يعني ربما يكون مشغلنا نحن داخل القنوات الإسلامية، أن البرامج أغلب ما تكون هي برامج تقليدية، برامج غير جذابة، مع حرصنا كبير جدا أن نقدم برامج نوعية، لكن صحيح. التحدي ليس سهلا. والحقيقة أن ضع بصمتك هذا البرنامج استطاع أن يقدم نموذجا في أن يخرج من البرامج التقليدية وأن يقدم بصمة يحتذى بها ويحفز أيضا لبصمات أخرى داخل الإعلام الإسلامي. الله يجزيك خير. الله يجزيك. الله يحفظك. طيب ما أجبت سؤالي دكتور، هل من يراهن على فشل القنوات الإسلامية لأنها لا تعرض للناس ما تعرضه غيرها من الأمور المحرمة يعني، أم أنك رأيت فعلا القنوات الإسلامية مع أنكم نشأتم ربما أنتم آخر قناة إسلامية تقريبا يعني نشأت خلال السنة الماضية، ومع ذلك لا نزال نحتاج أكثر؟ والله الحقيقة يا دكتور أنه المراهنة في النهاية هي أدق بصمات يقولون الآن هي بصمة العين. المشاهد الآن بصمة عينه يريد الإعلام الإسلامي، ويزال في شغف كبير للإعلام الإسلامي. نعم. التحدي كبير، ونحن لما بدأنا كان هناك قدر من الخوف الذي يحفزنا على مزيد من العمل على السؤال الجوهري والرئيسي، ما الإضافة، ما الجديد الذي سنقدمه في الإعلام الإسلامي حتى لا تكون قنوات مكررة. نعم. والحمد لله بدأنا وشرعنا وكان الواقع ولله الحمد أحسن مما توقعنا. نعم. يعني ما كنا نتصور أن مثل هذا الانتشار بعد القنوات الإسلامية التي سبقتنا أنه ستكون في مثل هذا الوقت القصير. صحيح. لكن ربما كان وضوح الميزة التنافسية وأن التركيز على التخصص وهو خدمة الفتاوى والاستشارات، بحيث أنه لا يحتاج مسلم بإذن الله في مشرق أو في مغرب ممن تبلغه يعني التغطية. أي نعم. لا يحتاج إلى سؤال فقهي ولا سؤال استشارة في اجتماعية إلا وهو يجد قناة دليل يوميا تقدم له 3 ساعات يوميا مباشرة للإجابة على هذا السؤال. ما شاء والثاني الله. ما شاء الله. والأمر الثاني الذي حببنا أن نقدمه هو تلبية احتياجات النخب. اليوم النخب غير مراعاة وغير مخاطبة في القنوات الإسلامية، في القنوات العربية في الجملة، وفي القنوات الإسلامية أيضا في حاجة لتقديم أكثر. نعم. والحقيقة أنه قناة دليل يعني ولله الحمد والمنة الذي أحسن إلينا، لسنا نحن الذين يعني أحسننا، الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا، والجمهور الحقيقة استقبلنا بقبول حسن، ولذلك شكرنا وتقديرنا نقدم للجمهور. الله يجزيكم. لسنا شيئا ولن نكون شيء ثم يكون هناك جمهور واعي. الله يجزيك خير دكتور عبد الله، وعسى الله أن يبارك لكم في قناة دليل وفي بقية القنوات، وأنا سعدت والله باتصالك وثنائك جزاك الله خير سواء على قناة اقرأ أو على برنامجنا، وأسأل الله أن ينفع بالجميع. جزاك الله خير دكتور. أيها الأحبة، هذا تقرير أيضا إكمال للتقرير السابق، وفيه مفاجأة بإذن الله تعالى ستسرنا جميعا تتعلق بقناة اقرأ. كما ذكرت يا جماعة، ترى يعني كما يقال كل فتاة بأبيها معجبة، يعني نحن يعني في قناة اقرأ وجزاهم الله خير يعني لهم انتشار واسع، فمن الطبيعي إذا أردنا أن نصور تقاريرنا أن نصور في ما يتعلق بالقناة استديوهاتها. نخرج إلى هذا التقرير وفي مفاجأة لطيفة ستسركم إن شاء الله تعالى، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. راضي بك، أهلا وسهلا. بدنا نعرف أنه كم قمر للقناة إقرأ الفضائية وشمولها بالنسبة للعالم؟ أنه أنا سمعت أنه 85% تقريبا. أولا شكرا أخ محمد، أهلا وسهلا فيكم في المدينة الإعلامية الأردنية. قناة إقرأ الحقيقة نلعبها من هون، يعني الأشرطة وكل البرامج تطلع من المدينة الإعلامية لعدة أقمار. في أولا تغطي في المنطقة العربية وفي البلدان العربية من المحيط الهادي إلى الخليج عبر القمر نايلسات، تطلع نايلسات، هذا بيغطي كل الدول العربية بالكيو باند ديجيتال، وأيضا تطلع في السي باند مع العرب سات، بتغطي البلدان العربية بالإضافة إلى قسم من أفريقيا، بالإضافة من هون تطلع كمان لكل شرق آسيا على الإيجيا سات 5، بغطي هذا كل شرق آسيا وأستراليا، وهدفنا نحن أستراليا وأندونيسيا وماليزيا، حتى بياخدوها كثير من القنوات الشركات الكوابل بوزعوها في داخل بلدانهم، مثلا في ماليزيا وإندونيسيا توزع داخل بواسط الكوابل للبيوت رأسا. من هون كمان تطلع بأوروبا، بياخدوها من الهاتبيرد وبرسلوها لأمريكا عبر الفايبر، عبر المحيط الهندي بشبكة الألياف الضوئية لديش نتورك. الديش نتورك هناك هي أكبر شبكة أمريكية تغطي أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية كمان تغطى بواسطة الأقمار المحلية، يعني بياخدوها لشركات الكوابل، فالتغطية تقريبا يعني معظمها العالم. ضع بصمتك. ضع بصمتك. هل يوجد لديكم أي مخططات لتوسعات مستقبلية؟ زي ما بتعرفوا قبل فترة سعادة الشيخ صالح كامل فضل وعنده خطة كاملة لقناة إقرأ. قناة إقرأ سوف تكون هناك شبكة لقناة إقرأ، بحيث أنه قناة إقرأ تبث في لغات مختلفة وبرامج مختلفة في اللغات 7 أو 8 لغات، وهذه ستغطي معظم البلدان الإسلامية حتى يستطيع المشاهد في هذا البلد أن يطلع يعني يتفرج عليها بلغته، واللغة لغة تكون أحيانا لغات ماليزية، لغة الصينية، من اللغات اللغة الهندية، يمكن في كمان إسبانيولي، في لغات مختلفة، وإن شاء الله هذه قريبا سنبدأ بهذا العمل. مثل المحطات هاي هتكون تفتحوها مرة واحدة ولا بالتدريج بشكل تدريجي؟ العمل في اللغات المختلفة هذا عمل طويل، بحيث أنه تحتاج أنك تسوي دوبلاج لعدة برامج دينية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى. في برامج راح تكون إن الشيوخ تبعها يتكلموا هذه اللغة، لكن كثير من البرامج سوف يعني يكون متكلمها باللغة العربية لكن مدبلج للغات المختلفة. ونبدأ بقناة مثلا باللغة خلينا نقول الماليزية، هذه ستبعدين لغة مثلا الهندية والأندونيسية، فكل هذه كل قناة تبدأ على مراحل، بس هناك خطة إن شاء الله شاملة زي ما صرح سعادة الشيخ لجميع المختلف اللغات 7 أو 8 لغات. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البقاء للأصلح دائما، فوالله جل وعلا يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. طبعا نحن سمعنا في التقرير أن الإخوة في إقرأ سيبثون 7 لغات جديدة، ربما خلال هذه السنة تشتغل اللغة الإنجليزية والأردية، ثم بعد ذلك يبدأون في اللغات الماليزية وغيرها من اللغات. وبلا شك حقيقة أن نعتبر أن هذا يعني من أقل ما نقدم لديننا، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمهم الأجر، سواء الشيخ صالح كامل أو الإخوة الذين معه، أسأل الله أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. قبل أن نخرج إلى الفاصل، من أهم النقاط حقيقة التي ينبغي أن يعني أن ننتبه إليها، نحن يعني عندما نتعامل الآن مع الإعلام أو عندما نتكلم عنه أو ما شابه ذلك، هل نستطيع نحن أن نغير فيما نرى مثلا من منكرات؟ فيما نرى من أخطاء أحيانا عقدية، فيما نرى أحيانا من بث لبعض الأفكار السيئة. يعني الآن في بعض الأمور، بعض الأخلاقيات السيئة تعلم لأبنائنا وبناتنا من حيث ما نشعر. يعني مثلا بعض المسلسلات التركية التي دبلجت وبثت، تأتي البنت إلى أمها وتقول يا أمي أنا حملت من صديقي، فتقول لها أمها أوه يعني ما شاء الله بتصيرين أم، ما هي حملت من صديقها هذه زنت. ثم يأتي شخص آخر ويقول أنا قررت أكون أب لولدك، هذا واحد ثالث غير صديقها الأول قررني يكون أب لابنها، ثم بعد ذلك يعني خلاص يأخذها وفعلا يصير أب لابنها إلى غير ذلك. يا أخي هذه المفاهيم التي تكسر ما يتعلق بمفاهيم الستر، العفة، الحجاب إلى غير ذلك، هذه بلا شك أن الذين يفعلونها أو يقومون عليها أو يوافقونها أنهم آثمون. هل أستطيع أنا وأنت كناس ليس لنا قنوات فضائية نملكها، هل نستطيع أن ننكر على مثال هؤلاء؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، بعد الفاصل سنطرح أيضا بصمة جديدة نستطيع أن بإذن الله أن نؤثر بها في الإعلام، فلا تذهبوا بعيدا عنا. بينهم كن مثلهم في جوهم. السلام عليكم. لو أن بلدا عدد سكانه 10 ملايين، 25% منهم فقط يشاهدون التلفاز ساعتين يوميا، لكانوا يقضون خلال هذه السنة 1,750,000,000 ساعة. أعيد، لو بلد عدد سكانه 10 مليون، 25% فقط منهم يشاهدون التلفاز ساعتين يوميا، مع أني أجزم أنهم أكثر من ساعتين، من تعال الغد تشوف التلفاز وعلى العشاء تشوف التلفاز، وأكثر من 25 أكثر من 25 أيضا زين 10 مليون، 25% فقط منهم يشاهدون التلفاز ساعتين يوميا، لكانت عدد ساعات المشاهدة لهذا البلد سنويا 1,750,000,000 ساعة، يعني ما يساوي 250 مليون يوم عمل. تخيل، حتى تعرف فعلا مقدار ما يجلسه الناس اليوم أمام التلفاز. بل الشاب العربي إذا تخرج من الثانوية يكون قضى 92,000 ساعة أمام التلفاز، 92,000، بينما لم يقضي على عتبات الدراسة على مقاعد الدراسة إلا 14,000 ساعة. لاحظ الأرقام. إذن بالله عليك من الذي يؤثر أكثر الآن، الإعلام ولا المناهج ولا المناهج الدراسية وغيرها؟ تفضل يا عبد القادر خلنا نسمع اللي عندك. طبعا شيخ أنا زي كل كلامي قلته يثبت نظرية اللي هي تقول من يسيطر على الإعلام يسيطر على العالم. أحسن صحيح. فالإعلام خلاص صار هو الواجهة، هو النافذة لكل شيء بالنسبة في حياتنا. ففي حياة صار أهم شيء في حياتنا. أحسنت، يعني له تأثيره عند الناس وله وجوده فعلا، وأصبح كثير من الناس أحيانا يعني ربما يؤثر فيه الإعلام أكثر ما يتأثر فيه أحيانا نصائح أمه وأبي. بل أنا سأدخل عليك مداخلة بس شوي. سمعت مرة مقابلة يعني أحدهم كان يتكلم عن القنوات الفضائية، فكان يقول إنه نصح أحد الممثلين، يقول مرة من المرات أتابع فيلم، يقول فالممثل لما غضب في الفيلم أخرج بكيت الدخان وشغل سيجارة وأشعل سيجارة. يقول فقابلته يوم من الأيام كذا مصادفة، فقلت له أنت مسلم؟ قال لي نعم. قلت يا أخي ليش إذا غضبت في الفيلم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن إليه راجعون، هذا ممنوع في السيناريو؟ قال لا والله مش ممنوع يا أخي، هم ما بيقولوش لي دخن ولا هم كتركين. يعني في بعض الحركات خاصة عند الممثلين القدماء اللي صار لهم فترة في التمثيل 20 سنة 30 سنة ما يدققون عليه في هذا. قال طيب إيش اللي يمنعك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال ما يمنعني أحد وليس ممنوعا. قال طيب لماذا لا تقول ذلك وهو يستطيع أن يرسل رسالة إلى الناس مثل ذلك؟ اتفضل عبد القادر كمل نقطة. زي ما قلنا أنه مثل يسيطر على الإعلام يسيطر على العالم. كلنا عارفين وبعد ما اليهود احتلوا فلسطين كان تركيزهم كامل على جهة الإعلام. صحيح. فكان مركزين على جزئين فقط، اللي هو تحسين صورة اليهود زي ما انت قلت انه في اي مشكلة يحطوا اليهودي هو البريء، وجهة ثانية انه العربي المسلم دائما هم صاحب المشاكل هو فهم خلاص سيطروا عليها واغروا الغرب كلهم انه خلاص هذا هو، انهم يفعلون مثل فصارت خلاص كل الغرب يشوفونا بهالشكل. احسنت. ايه. بس الحمد لله الايام هذه يعني زي ما طلعت قناة القراء وطلعت دليل وغيرها، يعني قنوات كثيرة بدأت تطلع الحمد لله، لها تأثيرها، لها تأثير جدا كبير. بل تفضل. لكن في مشكلة في بعض القنوات إنه فيها شوية مبالغة في يعني في المذيعات يكونوا مدورين ميك اب أو ما زعل علينا زميلاتنا ما أنا حاطة مشي حاطة حجاب لكن المشهد يكون زايد يعني مو والله هذا زين انك عبد القادر اثرتها. يعني انا حقيقة لاحظت بعض القنوات اللي هذه من بصماتنا اللي انا بنذكرها في اخر الحلقة، لكن جيد عبد القادر اثارها. يعني الان بعض القنوات الاسلامية والمحافظة تجد انه ربما يخرج فيها بعض من يتكلم، يعني مثلا يخرج شخص يتكلم عن امور شرعية ففي أول كلامه يقول مثلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا نظرت في هديه فإذا هو أبعد الناس عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نظرت عفوا إلى لحيته، نظرت إلى شاربه، نظرت إلى مظهره، يا أخي وينك أنت عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه نقطة مهمة. أنا بتكلم عن الإسلام لابد يا أخي يكون أنا أول قدوة، يا ما دام أقول لهم خير الهدي هدي محمد طيب أنا ليش ما أكون على هدي محمد؟ كذلك بعض المذيعات يعني مع الأسف والمقابلات أنا حقيقة أتألم، أعلم أن بعضهن الله يجزيها خير نيتها صالحة وتحضر جيدا وغير ذلك. طبعا أنا لا أقر خروج المرأة في الإعلام عموما يعني، وأنا أقول في كل موطن، والأخوات اللي يستشيروني أقول أنا أرى أن الأخت يعني تشارك في الدعوة في إنترنت، تشارك في الدعوة من خلال محاضرات للنساء وغير ذلك، وهي لم تكلف بالدعوة العامة النساء. حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الذين يدعون دعوة عامة ويخرجون للجهاد القتال وغير ويرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، أنت يا معاذ اذهب إلى اليمن، وأنت يا مصعب اذهب إلى المدينة، أنت يا جابر اذهب إلى الشام، ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ولا امرأة، أليس كذلك؟ عائشة كانت تحدث الناس من وراء الجدار، تحدثهم وتفتيهم، ولا يجوز شرعا عموما أنها تخرج في الإعلام. لكن أنا أقول إذا خرجت في الإعلام ما نراه أحيانا من بعض المظاهر مع الأسف من أنواع المكياج وأنواع أيضا الحجاب الذي هو زينة في نفسه، والأصل أن الحجاب لا يكون زينة هو وأن لا يكون شفافا. فتأتي إذا لبست ثوبا أحمر وضعت الحجاب أحمر وحطت لك شوية أبيض وبعدين شوية أسود وبعدين حطت مدري إيش وراء ومدري إيش قدام لحد ما تزيد يعني أمرها تزيده حسنا، ثم نقول للمشاهد انظر إليها وتأثر وتب إلى الله. أنا أتأثر يا أخي، أنا بأبشر، أنا لن أتأثر، أنا سأفسد بذلك. فأنا أقول كذلك أنا أوجه يعني الأخوات التي يعملن في الإعلام، أولا إن استطاعت أنها تعمل في مجال آخر فهو أولى، إن كانت مصرة فكل من ينظر إليها وينظر إلى زينتها فهي آثمة، هي آثمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. هي الآن تدعوهم إلى أن لا يغضوا أبصارهم عنها بهذه الزينة التامة، وبالتالي ربما تأثم كما يأثمون بنظرهم، لأنه يجب عليه أن يغض بصره عنها. معنا أخونا وحبيبنا الأستاذ أنور عسيري. أستاذ أنور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شباب زيدون الصوت عندي في الاستديو، أنا ترى بالكاد أسمع صوت السلام. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام، مرحبا أستاذ أنور. طبعا أستاذ أنور هو أسد من أسد عدد من القنوات، وكنا يعني استمتعنا به في قناة المجد، والآن نستمتع به جزاه الله خير وبتقديمه في قناة دليل، فنحن سعدنا بك وأيضا في إقرأ جزاه الله خير له مشاركات. فأستاذ أنور أنا يعني كلامك كله مفيد، لكني سأدخل معك مباشرة في موضوع نريد أن نغطيه جانب من حلقتنا، وهو ما يتعلق الآن بتقديم البرامج الإسلامية. عدد من الناس ربما يرى أن إثارة المواضيع الإسلامية وطرحها يعني لا يجذب الناس المشاهدين، وأن إثارة مواضيع مقابلات مع ممثلين، مقابلات مع مطربين، مقابلات مع أمثال هؤلاء عن حياتهم ونكت وضحك، أن هذا هو الذي يجذبهم. أنت من خلال عملك في الإعلام، من خلال تقديم عدد من البرامج، ما هي وجهة نظرك في هذا؟ أولا إذا أذنت لي فقط في ربع دقيقة وحييت ابتداء نفسي. الله يحفظك كذا. الله يحفظك. هذه بصمة دعوية تقدمها من خلال هذا البرنامج، أيضا أحيي هذا البرنامج، ضع بصمتك على بصمته الإعلامية في هذا الإطار. الله يكرمك. أما بالنسبة للبرامج الحوارية بشكل عام، فأرى يعني على الأقل من خلال ملامسة كما ذكرت في بعض التجارب التلفزيونية أو حتى ما قبل ذلك في بعض المؤسسات والوسائل الإعلامية الأخرى سواء كانت مقروءة أو جمعية، المشاهد أو المستمع أو القارئ في النهاية يبحث عن احتياجه، إذا استطعت أن تلبي احتياجه، أن ترصد مشاكل وأن تبحث في حلول. يعني في النهاية بعض الإعلاميين أو الخبراء يتحدثون أنه المشاهد طماع، المشاهد أناني، وليعذرني المشاهد على هذا، لكن هذا صحيح، وأنا كمشاهد أناني إذا لم يقدم لي برنامج ضع بصمتك، ضع بصمتك، ما أحتاجه مشاكل يطرحها بشفافية وجرأة، فسأذهب مباشرة إلى غيره. ما يخصص برنامجكم أو البرامج الأخرى في القنوات الإسلامية جزء كبير منه يساعد في هذا. إحنا لدينا إشكالية يمكن في الإعلام الإسلامي، أعتقد أنه اليوم برنامجكم يتحدث في الإطار الإيجابي، لكن لا يمنع أنه من الإيجابيات والإشارة إلى البصمات أنه ننتقد أنفسنا بشكل إيجابي وشفاف في هذه المنطقة. أنا أذنت لي إحنا أحيانا نحلف في بعض المواضيع والقضايا اللي مهمة حقيقة، لكن إذا استطعنا أن نجد لها شواهد على الأرض أو نلامس مشكلات ولو كانت بسيطة تفصيلية تلامس احتياج الناس، لأنه غالب المشاهدين ليسوا نخب وليسوا مفكرين وليسوا علماء وليسوا قادة بالضرورة، غالب المشاهدين الذين يتأثرون بك هم من الناس المتوسطين الثقافة أو البسطاء. أحسنت. هذه إشكالية أجدها للأسف في إعلامنا المحافظ، أنه يحلل كثيرا بينما التيارات الأخرى سواء في كتاب الأعمدة أو القنوات للأسف التي لا تنتمي إلى هذا الإعلام الهادف بلغة الفضفاضة وليس فقط الإعلام الديني المحدود، الإعلام أقصد الهادف سواء كان مضبطا شرعيا أو كان لديه برامج أخرى هادفة في قنوات أخرى قد لا تكون مضبطة ببعض الضوابط الشرعية. للأسف الشديد أن هؤلاء يركزون على قضايا الإنسان ولذلك يجذبونه، وهذا اللي يحذر أنا منه في, في, في, في هذه المرحلة للأسف الشديد، أن إعلامنا بدأ يتجه اتجاه معين في فضاءات وفي نفس الوقت لا نجاحات كبيرة جدا يثنى عليها في هذا الإطار. جميل جميل، الله يجزيك خير أستاذ أنور ويحفظك ويبارك فيك، والله لا يحرمك الأجر، وكلامك ممتع، إنما ربما ضيق الوقت كما تعلم أنت عاد في الحلقات. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، بارك الله فيك. معنا أيضا أخونا بتال القوس، يا مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. حيا الله أسد المذيعين والرياضيين. الله وأنت ما شاء الله عليك على اسمك قوس، ما شاء الله عليك دائما ترمي، حياك الله يا أستاذ بتال. الله يطول عمرك. الله يحفظك أستاذ بتال. ما يتعلق أيضا أول شيء يا شيخ، الله يحفظك أن يكون معك وكل البصمات أعتقد أنها تتقزم من بصمتك. الله يحفظك، الله يجزيك خير بتال، الله يجزيك خير، الله يكرمك ويبارك فيك. احنا نتكلم أستاذ بتال عن كيف نضع بصمة في القنوات الفضائية. طبعا أنت تعلم يعني وأنا أعلم إن شاء الله من حرصك على الخير أننا نتضايق من كثرة المنكرات والكليبات والخرابيط اللي موجودة في القنوات الفترة الأخيرة، كثرت جدا القنوات الرياضية. ودي تعطيني كذا نظرتك حول تعلق الشباب بها، كيف ممكن يعني أن يكون للرياضيين بصمة صح التعبير من خلال هالقنوات المذيعين الرياضيين يعني وأنت من رؤوسهم، كيف يستطيعون أن يكون لهم بصمة بحيث أنهم ما دام لهم هذا القبول عند الناس وعند الشباب وعند فئة المراهقين خاصة، كيف يكون له بصمة بحيث أنه يساعد على الأقل في رفع يعني الأمة وتطويرها؟ والله يا شيخ، ميدان واسع اللي نتحدث فيه، ولكن فيما يخص الرياضيين أعتقد أنه ظهور الشخصية الرياضية المعروفة سواء كان مذيع أو نجم رياضي أو حتى مسؤول إداري في حقل الرياضة، ظهور المظهر الجميل اللائق اللي يلتزم فيه بمبادئنا وتقاليدنا وعاداتنا ويلتزم فيه بمبادئ إسلامية مبادئ دينية واضحة، أعتقد أنه من خلال هذا هو يرسل رسالة واضحة للنشأ لمن يحبونه ب يعني تقاسيم خليني أقول شخصيته، لأنه زي ما قلت أنت يا شيخ الكثير من النشأ كثير من عندما يحبون شخصية معروفة هم يقلدونه في كثير من أشياء، لابد هو أن يعرف أنه هذه مسؤولية ملقاة على عاتقه، مسؤولية بأن هناك الكثير سيقلدون، هناك الكثير سيتقمصون شخصيته، يعني أحيانا الشخصية الإنسان اللي أنت تعجب فيه تتلبس بك أحيانا دون تعمد، فلذلك يجب أن يكون هؤلاء على قدر من المسؤولية حريصين جدا على أن يظهروا بالمظهر اللائق اللي يقدمون فيها أنفسهم كنموذج لهؤلاء الناشئ كلهم في مجاله، يعني في المذيع الرياضي أو حتى النجم الرياضي أو حتى المذيع غير الرياضي، ولكن صحيح. كما تعرف أن الشرائح كبيرة في المجتمع هي ذات ميول رياضية، أقصد ميول رياضية ليس التفصيلات داخل الجسم الرياضي، لا أقصد ميول رياضية بمعنى أنها لديها متابعة وشغف وهواية بالرياضة، كثير منهم لديه نجومها الخاصين سواء في الإعلام أو في الكرة أو في الإدارة حتى أو حتى في الإعلام المقروء، فلذلك إنه لابد أن نشعر أو يشعر هؤلاء كلهم بالمسؤولية صحيح. نعم أن يظهروا بمظهر لائق في كل تصرف حتى في عباراتهم وفي كلامهم وفي طريقة لعبهم أحيانا. نعم حتى شخصية في طريقة اللبس أحيانا صدق. في طريقة الظهور بسمات معينة في الشكل، هذه كلها ذات تأثير قوي على المتابع والمشاهد. نعم شيخ، الدراسات الإعلامية تقول بأنه نسبة تأثير المذيع في التلفزيون دائما تكون أقوى حتى من ضيفه، لذلك يعني من الشرط أيضا أن المذيع دائما أن يكون متجرد أو لا يطلق آراء عامة في حواراته أو لا يطلق آراء شخصية خليني أقول، لأن نسبة التأثير عنده هو كمذيع أعلى من نسبة أي ضيف هو يستضيفه، وهذا ثابت بدراسات إعلامية عديدة. صحيح. الله يجزيك خير أستاذ بتار ويحفظك ويبارك في نفسك وما قصرت، الله يرضى عليك، جزاك الله خير، تشرفنا بالاتصال الأخ بتال. أيها الأحبة الكرام، هذا تقرير قصير أيضا نخرج إليه، إحنا كثرنا اليوم عليكم تقارير لكنه نافع إن شاء الله تعالى، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك أقبل هنا. بداية يتم إرسال أمر عمل من القناة البرامج ونحن نجهزه، بس إذا كان البرنامج جديد يتم الاجتماع بمعد ومقدم البرنامج ونختار المخرج المعين بالإضافة إلى مهندس الديكور ومدير الإضاءة على أساس يجتمعوا ويحددوا محاور البرنامج إيشية. الوظائف الخارجية أو العمل الخارجية طبعا يتم تجهيزها قبل ساعتين من بداية العمل سواء الكاميرا المحمولة أو الكاميرا في الاستوديو. طو رسالتك واجعل هنا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء كن بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا التقرير الأخير كان يعني سريع، لكنه ليبين فعلا التعب أحيانا الذي يعني نجده صح التعبير، أو طبعا أنا ما أجده، يجده الإخوة المصورون اللي تشاهدونهم الآن والمخرج والإخوة الذين معه. أحيانا لأجل تقرير لا يتجاوز 4 دقائق يا جماعة، ربما نصور لمدة 7 ساعات 8 ساعات هذا التصوير، فضلا عمن يخرج قبل بساعتين وبعدها بساعتين يبقى أحيانا يفك الكشفات ويرتب الكاميرات ويشتغل، فلأجل تقرير لا يخرج في حق إلا 4 دقائق أو أحيانا 8 دقائق، فصلى الله تعالى لا يحرمه الأجر، وهذه بلا شك أنها بصمة سواء للمخرجين أو لغيرهم. طيب نستمع لكم. طيب فاصل أشغلوني أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. بصمات خير للأباء كن ب... كن بينهم. السلام عليكم أيها الأحبة، بقي معنا قرابة الربع ساعة فقط، فيها عدد من النقاط وكذلك مشاركاتكم، وكذلك معنا اتصال من أخينا وحبيبنا الأستاذ خالد المطرفي مدير قناة العربية، هو اتصل حقيقة في الفاصل وما أدري إذا هو لا يزال موجود معنا يا شباب، دخلوا أستاذ خالد إذا ما... طيب إذا كان راح إذا ننتظر اتصاله. تفضل محمد. دكتور تعقيبا على كلامك الأول السابق وكلام الزميل عبد القادر على ظهور يعني بعض الأخطاء في قنوات إسلامية، ظهور نساء يعني بمكياج وبعض الطرح المغرية، في الان في الان مشاكل الان سموم الان صارت تبث في الدول الاسلاميه بشكل عام لا ننتبه لها يعني قد نكون احنا في السعوديه متجنبينها زي عندك مثلا عيد راس السنه الميلادي هذه الان اصبحت متواجده في القنوات في المتواجده اقصد في العالم الاسلامي ولكن السعوديه يمكن هي ابعد ما يكون من هذه الامور وهذه من الامور الخطيره ايضا من الامور انتشار عيد الحب الفلنتاين عيد الحب ايوه وهذه الامور هذه من السموم القاتله الان منتشره واصبحنا نراها يعني شعاديه في وهذه ترى يا اخي يعني من اكبر المشاكل السموم التي تبث من الاعلام يعني اصبحت بعض الاشياء هي في الحقيقه في اصولها محرمه مع كثره فعل الناس لها خلاص صارت عاديه يعني مثلا الان في المسلسلات عادي تجد شاب ياتي وينطرح بين يدي امراه او تضمه هي الى صدرها والناس يقولون عادي يا اخي مثل دور ولدها أليس كذلك؟ يمثل دور ابنها يا أخي أو رجل عادي جالس على سرير كذا وامرأة مضطجعة بجانبه يقول مثلا الأولاد راح المدرسة تقول يقول يا حبيبتي طيب لا يتأخروا بكرة وإحنا عادي رجل بجانب امرأة ولحاف واحد ونقول يا أخي عادي تمثل دور زوجته عادي يمثل ولا مثلا الرجل عمره مثلا 40 سنة وتأتي بنت كذا فرفورة عمرها 18-19 سنة وتطرح نفسها على صدره وتبكي ويمسكه وخلاص يا بنتي وإحنا نقول عادي يتمثل دور بنته من قال أنها بنتها أساسا هذه ومن قال أن تلك زوجته ومن قال أن هذا ولدها هذه حقيقة مشكلة مثل ما قلت محمد تبدأ تمرر بعض الأمور إلى درجة أن الناس يعني أصبح المنكر معروفا أصبحت الأمور كأنها عادية معنا أستاذ خالد السلام عليكم أبو عبد الله يا مرحبا يا أستاذ خالد طبعا أستاذ خالد معروف ومدير مكتب قناة العربية في الرياضة في السعودية وسعدنا والله باتصالك وجزاك الله خير سهرناك الليلة شوي لا عادي أنا تحت أمرك وفرصة طيبة والله تسلم يا أبو عبد الله والله أستاذ خالد الآن بالنسبة للقنوات الإخبارية مثل العربية وغيرها ما مدى مصداقية الأخبار التي تؤخذ من وكالات الأنباء العالمية سواء أحوال العالم الإسلامي خاصة يعني من العراق مثلا أفغانستان الصومال إلى غيره أو عن أحوال غيره هل هي مصداقية تامة فعلا بحيث أن المشاهد يصدق ما يبث 100%؟ والله طبعا هذه مسألة تعود العربية ناقل للخبر وناقل الكفر ليس بكافر يعني لكن الخبر هو حسب المبثوث أو الوعاء المبثوث منه إذا كان الوعاء هذا له أهداف معينة طبعا احنا لا نبرئ يعني الوكالات أو وكالات الأنباء ولا نبرئ يعني أشخاص يعملوا في هذا المجال لكن بالدرجة الكبرى إذا اجتمعت الوكالات على صيغة موحدة سواء من بلد معين أو من دولة معينة طبعا يكون هناك شبه اتفاق على مصداقية هذا الخبر أو عدم مصداقيته أما بالنسبة للمراسلين طبعا القناة حريصة أنه عندها معايير كاملة في هذا المسألة مثلا القناة لديها ضوابط ممكن أن تؤدي إلى الاستغناء عن المراسل الذي يثبت استخدامه للأهواء الطائفية أو المذهبية في بث بعض الأخبار وطبعا أنا أحب أقول لك يا دكتور يعني ليس دفاعا عن العربية لكن هناك عندنا معايير أنه تختفي كل مظاهر الانتماءات يعني المذهبية في صياغة الخبر مثلا يعني في أمور أخرى يعني لو تعطيني المجال أني أشرحها وصار فيها نقاش طويل بشكل كبير جدا أنه لما يتكلموا على مسألة أنه شهيد ومسألة أنه قتيل ومسألة أنه هذه المسألة كانت تخضع إلى نقاشات في ورش عمل كبيرة جدا في داخل القناة المسألة أنه لا يمكن أن تزكي أحد أنه شهيد أو أنه داخل الجنة وأنت لا تمتلك يعني أن تشهد له بذلك إيه؟ نعم فهذه هي معايير ولما تكون أنت يعني تنقل الخبر بهذا الشكل يعني مثلا نأخذ يعني على سبيل المثال حنا في مسألة إيران حنا القناة الوحيدة اللي غطينا ما يدور في داخل إيران ولا لا جزاء ولا شكورة من الناس يعني أنه حنا كنا منصفين يعني في هذا المسألة في مسألة إسرائيل حنا غطينا هذا المسألة واعتداءاتهم الأولى على غزة قبل أي قناة أخرى حتى أننا يعني اتهمنا في مسائل كثيرة جدا حنا القناة الوحيدة اللي رافقنا يعني المصابين من غزة في ظل تلك الظروف بعد الطائرات الإخلاء عبر الناقل الصحي اللي كان تابع للمملكة العربية السعودية، وغطينا تغطية مباشرة حتى من الجو من الأرض لكل العمليات اللي صارت. لكن يعني لا تخلو المسألة من العاطفة، الخبر لا يمت بأي صلة للعاطفة. مثلا أنا أستشهد لك لو كان استشهاد بعيد، صديق كلينتون هو اللي أثار فضيحة مونيكا ليونسكي، هو صديقه الشخصي. قال المسألة هنا تخضع لمعايير العمل الإخباري والصحفي، لا تخضع للأهواء الشخصية والعواطف الشخصية. اي نعم، الله يجزيك خير أبو عبد الله ويحفظك. وانت صرت تسوي دعاية لقناتكم، لكن كل فتاة بأبيها معجبة، مو بغريب. صدقني يا دكتور، والله مش دعاية بقدر ما هي معايير. هو صحيح يعني عاطفة الناس هذه مسألة مهمة، لكن هي الأمور لا يمكن أن تشرك العاطفة في عملية الخبر. صحيح. يعني ممكن الإنسان يتغاضى عن العواطف قليلا. صحيح. وهذا منهج إسلامي ترى، يعني منهج المنهج اللي أحسنت، اعتماد العقل وعدم تغليب العاطفة. صحيح. وعدم تغليب العاطفة، هذا استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم، استخدمه الخلفاء الراشدين. الله يجزيك خير أستاذ خالد، وشرفنا باتصالك. الله يحفظك. اللي شرفت والله. تسلم أبو عبد الله. الله يحفظك، بارك الله فيك. طيب أنا قبل أن أستمع إليك أحمد، أخشى الوقت ضايقنا، فأنا بين يدي 10 بصمات لابد أن نعرضها حقيقة حتى يستطيع إخواننا بإذن الله تعالى أن يضعوا لهم بصمة. أولا، مناصحة القنوات الفاسدة. نحن لا ينبغي أن نكتفي فقط أن نتكلم على هذه القنوات. يعني أنا رأيت ملاحظة على قناة معينة، إذا لم أستطع أن أصل إلى صاحبها فأكتب في منتديات الإنترنت وثق تماما أنها ستصل إليه، وأنا أقول هذا بناء على معرفة. يعني للإخوة الذين اتصلوا هم أصدقاء لي وهم مدراء قنوات، وأعرف ما الذي يصل إليهم ما الذي لا يصل في الغالب من خلال مجالسنا. فإذا كان لملاحظة على برنامج معين، على مذيعة معينة تبالغ في أشياء معينة، أكتب مناصحة لهم. إذا لم أستطع أن أرسلها إلى موقعهم فإنني ينبغي أن أكتبها في منتدى بأسلوب مناسب مؤدب ناصح صادق، وبإذن الله تعالى تصل إليهم. هذا الأول. الثاني، التواصل مع المذيعين. سمعنا كلام الأخ بالتالي قبل شوي لما قال إن المذيع أحيانا يكون تأثيره في الفكرة أكثر من تأثير من الضيف الذي يستضيفه، ويستطيع أن يوجه كما يشاء. يا أخي ما الذي يمنعنا أن نتواصل مع المذيعين؟ لما يا أخي أعرف مثلا أستاذ أنور عسير اللي قبل قليلة، أو أستاذ بتال أو غيرهم، أعلم أن هذا مذيع ويتكلم عن الشيء الفلاني، ما الذي يمنع يا أخي أني أرسله إلى جواله؟ ترى صحيح أنه يصل إلى جوال مئات الرسائل لكنه يقرأها، يعني بلا شك. أنا بالنسبة لي يصل يعني كذلك رسائل كثيرة جدا، ومع ذلك أحرص أني أقرأها. أطلع من برنامج الآن أقرأ الرسائل الملاحظات على الحلقة. فلا يظن أحد أنها لا تقرأ، بل إنها تقرأ. مواصلة المذيعين، مكاتبتهم، مناصحتهم ونحو ذلك، هذه نافعة بإذن الله. اقتراح برامج إسلامية، يعني على قناة اقرأ مثلا واحد يفكر، ولا مثلا مجموعة بنات يفكروا في برنامج جديد إسلامي. كان كلام الأخ الدكتور عبد الله القرشي قبل قليل صاحب قناة، مدير قناة دليل، يقول أن القنوات الآن تشكو من أن البرامج صارت إيش؟ إعادات ومكررة، وهي كل واحدة نسخة من البرنامج الثاني. مجرد المذيع اختلف ولا الشيخ اختلف، كلها كرسي ومذيع وشيخ ويتكلم صلى الله عليه وسلم محمد وانتهى. ليش ما يكون عندنا مواضيع جديدة وطرح جديد؟ أنا أفرح حقيقة بأي فكرة برنامج تأتينا، يفرح الإخوة في إقراء في غيرها. أفرح يا أخي لما يجي واحد يقول هذه فكرة برنامج، ليش ما تعملون كذا وكذا، أرسلها لي على إيميلي، أرسلها إلى موقعي، أرسلها على جوالي. كذلك التفاعل والترويج للقنوات الإسلامية، الترويج لها. أبدأ أقول يا جماعة ترى في برنامج حلو في قناة الحكمة، في قناة الرحمة، في قناة المجد، في قناة مواهب وأفكار، في قناة كذا. أبدأ أحاول أن أروج للقنوات الإسلامية حتى الناس يتابعونها. كذلك التحذير من البرامج الفاسدة السيئة. وأنا أيضا أنبه حقيقة إلى أن لا نعمل لها دعاية. مرة خطيب جمعة يخطب وقال وأحذركم أيها الإخوة من البرنامج الذي يأتي في قناة كذا الساعة 8:30 ليل كل سبت، فإنه برنامج فاسد. هذا عمل له دعاية ولا لا؟ وبدأوا الناس يخرجون يقولون إيش البرنامج اللي أشغلنا الشيخ عليه، خلينا نتابعه، إيش اسم القناة؟ قالوا قناة كذا. بالله ابحث عن ترددها في الإنترنت وبرمجوها. يا أخي أنت عملت له دعاية يا أخي. كذلك لما نحذر، إذا كان البرنامج فارض نفسه قوي وهو سيء، نعم أحذر لأن الناس كلهم عارفينه، لكن إذا البرنامج ما حد يعرفه لا أعمل له دعاية. كذلك حذف القنوات الفاسدة. قبل قليل الأستاذ خالد العجمي لما تكلم عن قناة بداية يقول هناك شركات متخصصة أبسس وغيرها تعرف كم عدد المشاهدين للبرنامج الفلاني. يعني مثلا الآن برنامج مثلا ضع بصمتك والله الحمد هو الأول على برامج إقرأ، كيف يعرفون أنه الأول؟ يشوفوا عدد الذين استقبلوا التردد خلال البرنامج وعدد اللي استقبلوا التردد برنامج الثاني والثالث والرابع والعاشر، إذا ضع بصمتك هو أقوى تردد استقبل، إذا هذا البرنامج هو القوي. لما يأتي واحد ويحذف قناة إقرأ تماما يقل عدد المشاهدين، يأتي الثاني يحذفها، الثالث يحذفها. أنا لما يكون عندي قناة فاسدة وآتي وأحذفها من الريسيفر تماما ما أريدها، يقولون هم والله كان عدد المشاهدين 5 ملايين لما أنتجنا البرنامج الفلاني وبثيناه لأنه برنامج سيء عدد المشاهدين نزل إلى 3 ملايين، مليونين هؤلاء معناه كلهم ما يريدون البرنامج إذن ألغوه، آتي أحذفها تماما من الريسيفر. كذلك سلوك الطرق القانونية لمنع البرامج السيئة، يا أخي فيه بعض القنوات تحارب الإسلام وتحارب الدين الإسلامي وتستهزئ بالصحابة، يا أخي أشتكي عند النايلسات، أشتكي عند العربسات، أشتكي عند الهوتبيرت، أوكل لمحامي يا أخي في لندن ولا في غيرها يشتكيهم، أقول هذا قاعد يثير الطائفية، هذا يثير كذا، امنعوه الطرق الرسمية. كذلك تدريب الإعلاميين الإسلاميين أن أدربهم أكثر بقدر استطاعتي، وهذا موجه إلى بعض الإخوة الذين لهم وجود في الإعلام، يعني يعطونهم بعض أنا أذكر كنت مرة في زيارة اليمن وطلب مني دورة في فن تعامل الداعية مع الكاميرا، ألقيتها في إب، اجتمع قرابة 250 داعية. طبعا اليمن يعني فتحوا خلال الفترة الأخيرة قرابة 5 قنوات جديدة، فكان الإخوة لهم مشاركات، فأعطيتهم دورة لمدة 2 أو 4 ساعات نفيس كيف يتعامل الداعية مع الكاميرا، كيف يتعامل مع القنوات الفضائية، كيف تحضر، هل هي خطبة جمعة ولا برنامج فضائي، كيف أنا أتعامل مع المتصل لما يتصل سواء أحرجني ولا ما أحرجني، كيف أتعامل معه، هذه لابد يا أخي أن ندرب الناس عليها. كذلك الربط بين القنوات وبين الدعاة، آتي لأحد الدعاة أقول له يا أخي أنت أسلوبك جميل وخطيب جمعة لطيف، ليش مالك برامج في القنوات؟ قال والله يا أخي ما أعرفهم، ما لي علاقة بهم. أقول طيب أنا ممكن أربط بينك وبينهم، أدخل إلى موقعهم أحاول أدبر رقمهم، أقول عندي لكم شيخ مناسب أسلوبه جميل، أحاول أني أربط بينه وبينهم. كذلك من الطرق المشاركات الهاتفية أو أحيانا مناصحة الفنادق والشقق، أحيانا أسكن في فندق كل القنوات اللي فيه فاسدة، اتصل يا أخي على مدير الفندق، السلام عليكم يا أخي ما شوف عندك قناة كذا وكذا وكذا، يا أخي حطوها يا أخي نبغاها جزاك الله خير. أو مثلا عندك قنوات فاسدة أقول يا أخي هذه القنوات خربانة، تقول الله يا أخي هذا ترى تأثم أنت بمن يشاهدها، هذه بلا شك أن لها تأثير وهي بصمة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، هذه مشاركاتكم التي أو بعض مشاركاتكم التي أرسلتها إلينا، نخرج إليها سريعا ثم نعود بإذن الله تعالى. إنهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السجود يقول الله أكبر وعند النزول سبحان الله، لكن هذه السنة مهجورة وحببت أن أحييها، وبما أن عندي مهارة في استعمال الكمبيوتر سوف أطبعها وأعلقها على المصعد لكل من يراها أن يتذكر هذه السنة، وهكذا سوف أكون أحييت أحد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء اللي هنعلقه بعد زائد الجزء الزايد، وإن شاء الله بنعلقه بعد شوية. إذا حين أحد النبي صلى الله عليه وسلم بإمكان أي واحد منكم منه ينشرها، حتى إذا ما عندكم كمبيوتر اكتبه بخط يده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاصم حمد المطعم. يقسم هذه المراحل الاشخاص كما يجب الاول للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم كن مثلهم في جوهم. السلام عليكم. يبدو أننا كلا الأخوين اللي عرضنا المشاركاتهم سوف نعطيهم الجواز بإذن الله. الأخ عاصم والأخ نبراس. طيب تفضل يا أحمد استمع اللي عندك. بقي دقيقة ونص. أعطيك نص دقيقة. طيب دقيقة ونص دقيقة. طيب نحن لابد علينا من خلال القنوات الفضائية أن نوطد العلاقة بين الكتاب وبين المشاهد بحيث أن ما يوجد في الكتاب من محتوى قيم من معلومات مفيدة يمكن أن تخرج بإخراج رائع في برامج. وهناك أمثلة كبرنامج السر للشيخ علي أبو الحسن الذي كان يعرض في كل حلقة تجربة شاب في نجاح خاصة في موضوع القراءة خاصة. جيم جزاك الله خير. يعني قصدك تحويل بعض الكتب إلى برامج وبرامج للناس ليقرأوا. نعم. عبد القادر خلاص كلنا صرنا عارفين انه المخرج يقول لي لازم تختم بس معلش اعطيك 10 ثواني. يعطيك العافيه. خلاص صار معروف انه الاعلام صار هو اقوى شيء يوصل للموجودين عندك في البيت خصوصا الاطفال. فانت كرب عنايه بهم. ايوه فانت كرب اسره اقل شيء تسويه انك تهتم بالاشياء اللي تعرض لاهلك. صدق. فزي ما قلت يا شيخنا ممكن نحذف القنوات اللي الفاسدة. ممكن نضيف قنوات في قنوات كثيرة موجودة كويس. صدق الله يجزيك خير. هو قاعد يقول لي هقطع يعني بقطع. أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا وأن يكون لنا بإذن الله تعالى بصمات فيما نقدم والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضع بصمتك أقبل هنا.